بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع الحديث في كتاب الإيمان لإمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا نتحدث في قوله باب ظلم دون ظلم، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، يعني أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. قال الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية على ما عداه، يعني من المعاصي التي هي دون الشرك، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا فيه نظر في كلام الخطابي نظر، والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه، حملوا الظلم على عمومه، الشرك فما دونه، الشرك فما دونه. قال أهل العلم المحققون إن دخل على النكر في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه، نحو من في قوله ما جاءني من رجل. احنا قلنا قبل كده لو قلنا ما جاءني رجل تفرق عن ما تقول ما جاءني من رجل. لما تقول مثلا ما معي مال ممكن يكون ليس معك ما يسمى مالا، مثلا معك 10 جنيهات لا يسمى مالا، بخلاف لما يكون مثلا معك 1000 جنيه، مش كده؟ يبقى ما معي مال، يبقى ما معي ما يسمى مالا، فهو لا ينفي وجود المال بالكلية. لكن لما تقول ما معي من مال يبقى ما معكش حتى ايه، ما معكش اي حاجة، ما معكش اي حاجة. فيبقى النكرة، النكرة في سياق النفي اذا جاء ما يؤكدها ويقويها نحو من كما ذكرنا افاد ذلك تنصيص العموم، افاد ذلك ايه تنصيص العموم، والا فالعموم يستفاد من الظاهر، يستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة ها هنا من هذه الآية، كما فهمه الصحابة ها هنا في هذه الآية. وذكرنا بعض الأمثلة التي توضح ذلك المعنى، من أن إذا دخل على النكر التي هي في سياق النفي حرف من أفاد ذلك تأكيد العموم وتنصيص العموم، وذكرنا في ذلك مثالا كقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل أن تأخذوا أقل شيء مما آتيتموه للنساء، وقوله تعالى ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، من حرج، واضح كده؟ وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما في قوله تعالى لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب، فالعموم هنا مستفاد بحسب الظاهر، وقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أيضا العموم مستفاد من الإيه بحسب الظاهر، وقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم إيه نفس، برضو العموم مستفاد بحسب الإيه بحسب الظاهر. ولذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهر هذه الآية غير مراد، أن الظاهر من هذه الآية غير إيه غير مراد، بل هو من العام الذي يراد به الخاص، من العام الذي يراد به الإيه؟ يراد به الخاص. فالمراد بالظلم ها هنا ظلم خاص، وهو أشد أنواع الظلم وأعلى أنواع الظلم، وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى أو الشرك بالله تبارك وتعالى. واضح كده المعنى؟ نعم. هنا يتأتى سؤال، فإن قيل من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا؟ من أين أو من أين يلزم أن من لبس خلط الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا، حتى شق ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسياق الآية، سياق الآية يقتضي، إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم، أن من لم يوجد منه الظلم فهو الآمن والمهتدي، فهو الآمن والإيه؟ والمهتدي. فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم؟ فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم؟ أجاب أهل العلم أن ذلك مستفاد من المفهوم، والمفهوم هنا هو مفهوم الصفة. مفهوم الصفة أحد أنواع المفهوم، أحد أنواع الإيه؟ أحد أنواع المفهوم. ومفهوم الصفة هو إناطة حكم بصفة، أو تعليق حكم على صفة، أو تعليق حكم على إيه؟ على صفة. فإن انتفت الصفة انتفى الحكم، تعليق حكم على إيه؟ على صفة. إن انتفت الصفة انتفى الحكم، انتفت الصفة انتفى ليه؟ انتفى الحكم. كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة. إيه الصفة اللي هنا في الغنم؟ أنها سائمة. طيب نفهم من هذا إيه؟ هذه مفهوم صفة هو. طيب المعلوفة تدخل ولا ما تدخلش؟ تخرج. يبقى المعلوفة هنا إيه؟ غير مرادة. يبقى تدخل بقى في إيه؟ مش معنى كده أنها ما فيها الزكاة مثلا، لكن ممكن بقى فيها إيه؟ زكاة عروض تجارة أو شيء آخر. لكن زكاة الرؤوس في صفاتها الإيه؟ السوم. ماشي كده؟ فهنا تعليق حكم بإيه؟ على صفة، أو تعليق حكم بصفة. ماشي كده؟ فبنسميه مفهوم الإيه؟ مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري بمعناه في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولفظه، وفي صدقة الغنم يعني زكاة الغنم في سائمتها. فمقتضى صفة السوم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة، عدم وجوب الزكاة في الإيه؟ في المعلوفة. نعم. أو مستفاد من الاختصاص، المستفاد من تقديم لهم على الأمن، أولئك لهم الأمن، من تقديم لهم على الإيه؟ على الأمن. لأن المعنى لهم الأمن لا لغيرهم، لهم الأمن لا لإيه؟ لا لغيرهم. كذا قال الزمخشري، الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي كبير المعتزلة وصاحب الكشاف، توفي سنة 538 من الهجرة، وذلك في قوله تعالى إياك نعبد، إياك إيه؟ إياك نعبد. وقال في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، بتقديم هو على قائلها، أي هو قائلها لا غيره، هو قائلها لا إيه؟ لا غيره. وهذا يفيد الاختصاص، وهذا يفيد إيه؟ وهذا يفيد الاختصاص. لكن مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن الزمخشري حمل الظلم على المعاصي، حمل الظلم على الإيه؟ على المعاصي، فقال لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، بمعصية إيه؟ تفسقهم. إيه المعنى؟ هذا من كلام الزمخشري بناء على أن المعصية ظلم للنفس، بناء على أن المعصية بس هنا إيه؟ ظلم للنفس، كما في قوله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وبعدين منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهنا الظلم هنا إيه؟ فلا معصية، يعني ظلم النفس بالمعصية، ظلم النفس بالمعصية. هذا تأويل من الزمخشري بناء على أصول المعتزلة، هذا قوله بناء عليه على أصول المعتزلة في جعل عصاة المؤمنين، في جعل عصاة المؤمنين في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وهو الإيه؟ الفسوق، وهو الفسوق، أن إيه؟ أنهم إيه؟ فسقوا، نعم، غير أنهم يخلدونهم في النار في الآخرة، يخلدونهم في النار في الآخرة مع الكافرين. فتنبه لهذه المسألة، تنبه لهذه الإيه؟ لهذه المسألة. طيب، فإن قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، إن الشرك لظلم عظيم لا يلزم أن غيره ما يكونش إيه؟ ما يكونش ظلم أيضا، نعم. فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم، لظلم للإيه؟ التنوين ده المستفاد منه الإيه؟ التعظيم. وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، بظلم عظيم أي بشرك، إذ لا أعظم من الإيه؟ من الشرك، إذ لا ظلم أعظم من الإيه؟ من الشرك، إذ لا ظلم أعظم من الشرك. وقد ورد ذلك صريحا عند الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء من طريق حفص ابن غياث عن الأعمش، ولفظه قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون، ليس كما إيه؟ كما تقولون، وهو إرادة الإيه؟ التعميم، إنهم عمموا الظلم، نعم، ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبهنا إيه؟ أطلق العام وأراد به الإيه؟ وأراد به الخاص، وأراد به الإيه؟ وأراد به الخاص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي شق على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه، أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد لنفسه، هو ظلم العبد إيه؟ هو ظلم العبد لنفسه، طبعا بما دون الإيه؟ بما دون الشرك، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على أن الشرك ظلم في كتاب الله عز وجل، وهي آية إيه؟ آية لقمان، وهي آية لقمان، نعم. فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، لا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن إيه؟ إلا لمن لم يلبس إيمانه بالشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا لا يمنع أن يؤاخذ أحد بظلم لنفسه بذنب من الذنوب دون الإيه؟ دون الشرك بالله تبارك وتعالى، إن لم يتب من هذا الذنب، إن لم يتب من هذا الذنب ومن هذه المعصية، كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، نعم. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك بالله عز وجل، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام، كان له الأمن التام والاهتداء والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه، ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه، يعني وقع في ذنوب، وقع في معاصي، لكن دون الإيه؟ دون الشرك بالله تبارك وتعالى، كان له مطلق الأمن والاهتداء، كان له مطلق الأمن والاهتداء، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل الإيه؟ لا بد أن يدخل الجنة، لكن قبل ذلك يحصل له أو قد يحصل له تدقيقا، يعني قد يحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، بظلمه لإيه؟ لنفسه. وإحنا تقدم أن عصاة الموحدين منهم من يدخل النار، ماشي كده، ثم يخرجون برحمة الله تبارك وتعالى عندما يأذن رب العالمين تبارك وتعالى في الإيه؟ في الشفاعة، فيشفع الأنبياء، يشفع الصالحون، يشفع الملائكة، يشفع الشهداء، ثم يشفع أرحم الراحمين تبارك وتعالى. واضح كده المعنى؟ فيدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. لكن حصل لهم قبل ذلك إيه؟ نقص من الأمن ونقص من الهداء بقدر إيه؟ بقدر معاصيهم، وأن حسناتهم، أن ما فعلوه من حسنات لم تفي بسيئاتهم، لم ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات، فحدث لهم نقصان الأمن ونقصان الاهتداء. لكن المآل في النهاية لابد لهم من دخول الإيه؟ من دخول الجنة، لأن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على الإيه؟ على الكافرين، فلا يبقى في النار إلا من حجزه القرآن، أولئك فيها إيه؟ خالدون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من حجزه عمله عن دخول الجنة لم يسعفه ولم ينجيه إيه؟ نسبه. واضح كده؟ وإلا فأين أبو طالب وأين أبو لهب وهم في النسب في الذروة، ماشي كده، لكن بطأ بهم عملهم عن أن يعني يدخلهم الإيه؟ حجزهم عن دخول الجنة، فلا يسعفهم أبدا الإيه؟ النسب، فلا يسعفهم أبدا إيه؟ النسب. فيبقى الجنة لمن؟ للموحدين، للموحدين. فممكن يدخلون الجنة من أول إيه؟ من أول مرة. وممكن من حدث له نقصان أمن ونقصان اهتداء بناء على إيه؟ نقصان الإيمان بالمعاصي، نقصان الإيمان بالإيه؟ بالذنوب والمعاصي التي هي دون الإشراك بالله تبارك وتعالى. فهذا يدخل النار للتمحيص، يمحصوا ويطهروا وينقوا، كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، كما إيه؟ كما تقدم معنا، وسيأتي أيضا في مواضع أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. فعندما يمحص وينق ويبقوا في النار ما شاء الله عز وجل، يأذن الله تبارك وتعالى في الإيه؟ في الشفاعة بأنواعها، أنواع الإيه؟ أنواع الشفاعات، فيكون مآلهم إلى الإيه؟ إلى الجنة. فيبقى إذن الموحدون لابد في النهاية عصاة الموحدين الذين عصوا وظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم بما دون الشرك بالله تبارك وتعالى، قد يدخلون النار وقد يعفو الله تبارك وتعالى عنهم، والله فعال لما يريد عز وجل، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك ودخلوا النار أو استوجبوا النار بذنوبهم أو بخطاياهم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد في النهاية أو لا بد أن مآلهم يكون إلى الإيه؟ إلى الجنة، إلى الجنة. فلا يبقى في الجنة، فلا يبقى في النار إلا إيه؟ إلا أهل الكفر والنفاق الأكبر، الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، والنفاق الإيه؟ والنفاق الأكبر، أولئك فيها خالدون كما قال رب العزة تبارك وتعالى. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة، لكن قبل ذلك قد يحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. فقوله مطلق الأمن والاهتداء أي أصل الأمن والاهتداء لا كماله، أي الأصل لا إيه؟ لا الكمال. فالظلم التام المطلق وهو الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذا رافع لمطلق الأمن والاهتداء، مزيل للأصل، مزيل لإيه؟ مزيل لأصلهما. أما مطلق الظلم وهو ما دون الشرك، يعني ظلم من نوع ما، يعني سائر الذنوب وسائر المعاصي دون الإيه؟ دون الشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا رافع للأمن المطلق والاهتداء المطلق، رافع للأمن المطلق والاهتداء المطلق، لأنه هنا إيه؟ ناقص من إيمانه، ناقص من إيمان العبد، ناقص من إيمان العبد، أي الكاملين التامين، الكاملين التامين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: واستنبط منه المازري، هو محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله التميمي، ومازر بلدة في جزيرة صقلية، بلدة في مدينة صقلية، له المعلم بفوائد مسلم، وهو أول شرح لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أقدم كتب شرح صحيح الإمام مسلم، وهو الكتاب الذي أصبح أساسا لما بعده، حيث أكمله القاضي عياض في إكمال المعلم وكذا، يعني كله اشتغل على إيه؟ على شغل المازري، على شغل المازري. المازري رحمه الله تعالى يعني كان قد مريضا، فالذي كان يقوم على تمريضه وعلاجه طبيب يهودي، فقال: لولا مخافة، لولا الخوف والخشية على سمعتي ومهنتي، إن مهنتي تضيع يعني وسمعتي تسوء وكده، لأعدمتك للمسلمين. شايف الحقد بتاع اليهود قد إيه؟ شايف الحقد لرجل عالم، عالم علامة، فلولا أن أنا خايف على صنعتي ومصدر رزقي كنت عملت إيه؟ حطيت لك حاجة. فأقبل رحمه الله تعالى على تعلم الطب وبرع فيه إلى جانب إيه؟ شوف يعني خلي بالك من هذه الأمور. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نظر في الطب، طلبة الطب هنا في مصر حتى قالوا له اعقد لنا مجلسا نتعلم فيه منك الطب، يعني العلماء يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله. نعم. قال المازري رحمه الله تعالى فيه جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإحنا بنقول أن القاعدة لا يجوز إيه؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيقول هنا فيه جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن القاضي عياض نازعه في ذلك، القاضي عياض نازعه في ذلك، فقال ليس في هذه القصة تكليف عمل. تكليف إيه؟ تكليف عمل عشان يكون فيه إيه؟ تأخير والمسألة دي، بل فيه أو في هذه القصة تكليف اعتقاد، وتكليف الاعتقاد يكون بتصديق الخبر، تكليف الاعتقاد يكون بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، لازم لأول إيه؟ أول ما يرد الخبر لابد أن تعتقد إيه؟ صدقه. فما هي الحاجة؟ ده كلام مين؟ كلام القاضي عياض بيرد على المازري. ويمكن أن يقال المعتقدات أيضا تحتاج إلى بيان، أمور العقيدة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى بيان. فلما أجمل الظلم، يعني كان هنا الظلم هنا إيه؟ مجمل غير مبين، كان الظلم هنا إيه؟ مجمل غير مبين، حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي اللي هو حملوه على الإيه؟ على عموم أنواع الإيه؟ المعاصي، فقالوا أينا لم يظلم نفسه وشق ذلك عليهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه إيه؟ ظلم خاص، وهو الإيه؟ الشرك، وهو أشد أنواع الظلم. نعم. حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان، حتى ورد الإيه؟ حتى ورد البيان. فما انتفت الحاجة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهذا إيه؟ وهذا جائز، يبقى يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الخطاب، لكن لا يجوز تأخيره عن وقت الإيه؟ عن وقت الحاجة، لأنهم حيث احتاجوا إلى البيان تأخر ولا بين لهم؟ بين لهم، يبقى يجوز تأخير عن وقت الإيه؟ عن وقت الخطاب، تأخير البيان عن وقت الخطاب، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنهم حيث احتاجوا إليه، حيث احتاجوا إلى البيان لم يتأخر وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المراد ذلك، ولكن المراد كما قال إيه؟ لقمان إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وقال محمد ابن إسماعيل التيمي في شرحه خلط الإيمان بالشرك لا يتصور. شوف الكلام الجميل بقى، خلط الإيمان بالشرك لا يتصور. فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان، كفر متأخر عن إيمان متقدم، يبقى كفر متقدم عن إيمان متأخر، يعني حصل إيه؟ ارتدوا والعياذ بالله، ردة، ارتدوا بذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهذا لم يحدث. نعم، أي لم يرتدوا. ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بين الإيمان ظاهرا والكفر باطنا، وده صفة الإيه؟ صفة المنافقين. والمعنى أيضا أنهم لم إيه؟ لم ينافقوا، أي لم ينافقوا، وهذا أوجه، وهذا هو الإيه؟ وهذا أوجه. ولهذا عقبه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بباب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيب أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وده الكلام الجميل من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. فلما تيجي تسمع لمين؟ لأهل علم، ما تسمعش لجهلاء. نعم، أو ناقل لعلم، على الأقل يكون ناقل لعلم. نعم. أما فوائد هذا الحديث ففيه أن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك بقوله ظلم دون إيه؟ دون ظلم. وفيه أيضا أن الشرك أعظم أنواع الظلم على الإطلاق، أن الشرك أعظم أنواع الظلم على الإيه؟ على الإطلاق. ولذلك قال الله عز وجل إن أشركت لإيه؟ ليحبطن عملك. نعم. وفيه أن المعاصي لا تسمى شركا، أن المعاصي لا تسمى شركا، فلا يخرج صاحبها يعني مرتكب المعصية إلى الكفر، ولكن ينقص إيه؟ ينقص إيمانه على قدر معصيته، على قدر معصيته. وفيه أيضا أن الظلم هنا هو ما يقابل الإيمان، أن الظلم هو ما يقابل الإيمان، وهو الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفيه الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، يبقى الحمل على الإيه؟ ولذلك قالوا أينا لم إيه؟ لم يظلم، حملوا على إيه؟ حملوا على العام، وده الأصل، الحمل على الإيه؟ على العموم، حتى يرد إيه؟ دليل التخصيص، حتى يرد دليل الإيه؟ التخصيص. نعم. وفيه أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وأيضا أن الخاص يقضي على العام، والمبين يقضي على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، لمصلحة دفع الإيه؟ دفع التعارض. وأن من لم يشرك بالله شيئا له الأمن، وأن من لم يشرك بالله شيئا له الأمن وهو مهتد. طيب، فإن قيل العاصي، العاصي الذي ارتكب معاصي وذنوب وظلم نفسه أو ظلم غيره، ماشي كده، قد يعذب، قد إيه؟ قد يعذب في النار، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فما هو الأمن والاهتداء الذي إيه؟ الذي حصل له؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في نار جهنم، مهتد إلى طريق الجنة، يبقى مآله إلى الإيه؟ مآله إلى الجنة. نعم. وفيه أيضا أن الشرك ظلم العبد لنفسه بوضعها في غير موضعها، فبدل من عبوديتها لله عز وجل، فبدل من عبوديتها لله عز وجل جعلها تعبد من سواه، جعلها تعبد من سواه. وإن كان هذا ليس ظلما لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى أعلى وأعز من أن يقدر العباد على ظلمه أو على ضره أو نفعه، بل لا يبلغون ضره فيضروه، ولا يبلغون نفعه فينفعوه، وعقائدهم الفاسدة لا تغير من الحق شيئا. قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب علامة المنافق، باب علامة المنافق، وفي بعض النسخ باب علامات بالجمع، علامات المنافق، وكلاهما صحيح كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قوله باب هو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب في بيان علامة المنافق، في بيان علامة المنافق. وعلامة ما يعلم به الشيء، العلامة ما يعلم به شيء أو يعلم به الشيء، العلامة ما يعلم به الشيء، وما ينصب في الطريق فيهتدي، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. فيهتدى به، ومنه سمي الجبل علامة وعلما أيضا، علامة وعلما أيضا. فإن قيل كان الأنسب أن يقول باب آية المنافق مطابقة للفظ الحديث، آية المنافق مطابقة للفظ الحديث، يعني بدلا يقول علامة المنافق يقول إيه؟ آية المنافق، يبقى الحديث مطابق بالإيه؟ مطابق للترجمة، أو الترجمة مطابقة للإيه؟ للفظ الحديث. فالجواب لعله نبه بذلك على ما رواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ علامات المنافق، علامات المنافق، وده في بعض النسخ مترجم له باب علامات المنافق أيضا. والمنافق قال الحافظ ابن حجر النفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، النفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهو نفاق الإيه؟ فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، وإلا فهو نفاق الإيه؟ نفاق العمل. يبقى في نفاق إيه؟ اعتقادي، وده ناقل من الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وفي نفاق إيه؟ نفاق عمل، ولا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، ولا ينقله عن الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر، ده النفاق الإيه؟ النفاق العملي، النفاق العملي. ويدخل في هذا النفاق العملي الفعل والترك، وتتفاوت مراتبه، وتتفاوت إيه؟ مراتبه. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم قال ابن الأنباري، هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، إمام حافظ لغوي دين ورع، كان مولده في الأنبار على الفرات في العراق، توفي سنة، ولد سنة 271 من الهجرة، وتوفي ببغداد سنة 328 من الهجرة. قال ابن الأنباري في تسمية المنافق منافقا ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول أنه سمي بذلك لأنه يستر كفره، لأنه يستر كفره، فأشبه الداخل في النفق، أشبه الداخل في الإيه؟ في النفق، وهو السرب، وهو السرب. السرب هو حفر يكون تحت الأرض، السرب حفر يكون تحت الأرض لا منفذ له، لا منفذ له. وثانيها أنه شبه باليربوع، الحيوان اليربوع المعروف في الصحاري ده، الحيوان الصغير دوت، والحيوان دوت معروف من طبيعته أنه بيعمل إيه؟ بيجي يفحر حفرة ويجعل لها إيه؟ بابين، مش كده؟ فيحفر حفرة ويبينها، والحتة التانية ما تبقاش باينة، يفضل يحفر فيها كده لحد ما تبقى إيه؟ مستوي على سطح الأرض، لكن ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش باينة. فإذا جاءه ما يفزعه، جاله صياد أو جاله حيوان مفترس أو حاجة جاي إيه؟ عند الحتة التانية، خارمها وطالع أو فتحها وطالع، ده طبيعة هذا الحيوان. فقال أنه شبه باليربوع الذي له جحر يقال له القاصعاء، يقال له الإيه؟ القاصعاء، وآخر يقال له النافقاء، أدباء تسمية المنافقة. فإذا أخذ عليه من أحدهما خرج من الآخر، إذا أخذ عليه من أحدهما خرج من الآخر. وكذلك المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه، يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يخرج فيه والعياذ بالله تبارك وتعالى. الثالث أنه شبه باليربوع من جهة أن اليربوع يخرق الأرض، يفضل يحفر في الأرض حتى إذا قارب ظاهرها، لحد ما يعمل كده إيه؟ فتحة، خلاص قرأ على وش الأرض، يعني قاربت إيه؟ وجه الأرض أو وش الأرض كما نقول، أرق التراب، يخلي التراب إيه؟ رقيق جدا، بحيث أنه يسهل عليه أنه إيه؟ يخترق إذا جاءه خطر، لكن يسيبه زي ما هو ما يفتحوش، علشان يبين المسألة إيه؟ أن دي قطعة من الأرض، ويعمي على إيه؟ على عدوه أو الصياد بذلك. أرق التراب، فإذا رابه ريب دفع التراب برأسه فخرج، دفع التراب برأسه فخرج. فظاهر جحره تراب، الظاهر بتاع الجحر بتاعه إيه؟ تراب، وباطنه حفر، وباطنه إيه؟ حفر. وكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكفر، وباطنه الكفر. وقال ابن سيدة: إنه الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر، مشتق من نافقاء اليربوع، فإن إحدى جحريه يقال له النافقاء، وهو موضع يرققه بحيث إذا ضرب رأسه عليه ينشق وهو يكتمها. دي ما بيبينهاش عشان ما يعرفش الصياد بتاعه. نعم، وهو يكتمها ويظهر غيرها. يبقى المنافق بيظهر الإيمان، يبقى يظهر الإيمان. ألم نكن معكم، مش كده؟ يبقى بيظهر الإيمان ويبطن والعياذ بالله الكفر. نعم، وهو يكتمها ويظهر غيرها، فإذا أتى الصائد، إذا جاءه الصياد من قبل القاصع، وهو جحره الظاهر الذي يقصع فيه، يعني يدخل فيه، يبقى هو قدامه بيدخل من الجحر ده، قدام الصياد دخل من هنا، فالصياد هيجي له منين؟ من الجهة اللي دخل فيها. نعم، فإذا جاءه الصائد من جهة القاصع وهو جحره الظاهر الذي يقصع فيه أي يدخل فيه، ضرب النافقاء برأسه فانتفق، أي إيه؟ خرج، يخرج منه. فكما أن اليربوع يكتم النافقاء ويظهر القاصع، كذلك المنافق يكتم الكفر ويظهر الإيمان، أو يدخل في الشرع من باب ويخرج من آخر ويناسبه من وجه آخر، وهو أن النافقاء ظاهره يرى كالأرض، يرى كالإيه؟ يرى كالأرض، وباطنه الحفرة، وكذلك المنافق، وكذلك الإيه؟ وكذلك ظاهره الإيمان وباطنه العياذ بالله الإيه؟ الكفر، وباطنه الكفر والعياذ بالله تعالى. وجه المناسبة بين البابين: لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك مراتب الظلم تتفاوت، أتبعه النفاق، كأن النفاق أيضا إيه؟ يتفاوت، فالنفاق أيضا يتفاوت، يبقى الكفر يتفاوت، يبقى كفر دون كفر، والظلم يتفاوت، ظلم دون إيه؟ دون ظلم. طيب والنفاق يتفاوت، نفاق أيضا دون إيه؟ دون نفاق، دون نفاق. وقال النووي رحمه الله تعالى: مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعة تزيده، لأن ده من النفاق الإيه؟ من النفاق العملي، من النفاق العملي، وطالما نفاق عملي يبقى ينقص الإيه؟ ينقص الإيمان، والطاعة تزيد الإيمان، والطاعة تزيد في الإيمان. وقال الكرماني: مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان، أن النفاق علامة عدم الإيمان، أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض، أن بعض النفاق كفر دون إيه؟ دون بعض. وقال البدر العيني: وجه المناسبة بين البابين أن الباب الأول مترجم على أن الظلم في ذاته مختلف، ظلم دون ظلم، وله أنواع، وله أنواع. وهذا الباب أيضا يشتمل على بيان أنواع النفاق، وأيضا فالنفاق نوع من أنواع الظلم، النفاق نوع من أنواع الظلم. ولما قال في الباب الأول ظلم دون ظلم، عقبه بيان نوع من أنواع الظلم، وهو الإيه؟ وهو النفاق العملي، وهو النفاق العملي. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قوله: حدثنا سليمان أبو الربيع، هو سليمان ابن داود العتكي الزهراني البصري، نزيل بغداد، وثقه يحيى ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، ووثقه آخرون، وشذ عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش فقال: تكلم فيه الناس وهو صدوق، وهو صدوق. وقال الحافظ في هدي الساري: ولم نجد فيه لأحد كلاما إلا بالتوثيق، كل من تكلم فيه وثقه. نعم، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، وروى له النسائي بواسطة، وقال في التقريب: ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة. يعني إذا كان في قدح أو في جرح لابد أن يكون القدح أو الجرح مبين، ماشي كده، لازم يكون مبين جلي. نعم، توفي رحمه الله سنة 234 من الهجرة، له في صحيح أبي عبد الله البخاري 9 أحاديث، 9 أحاديث، وله في صحيح مسلم 139 حديث، له في صحيح مسلم 139 حديث. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري أبو إسحاق المدني القارئ، ثقة ثبت احتج به الجماعة، احتج به الجماعة، توفي 180 من الهجرة. قال حدثنا نافع ابن مالك عن أبي ابن أبي عامر أبو سهيل هو الأصبحي المدني، ثقة احتج به الجماعة، حدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا وسعيد بن المسيب، وحدث عن أبيه وهو مكثر عنه، وهو مكثر عنه، وهو هنا يروي عن أبيه، روى عنه ابن أخيه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وابن شهاب الزهري وهو من أقرانه، وهو من أقرانه، وإسماعيل بن جعفر وغيرهم، وثقه الإمام أحمد وغيره. مات قبل 140 من الهجرة في إمارة أبي العباس السفاح، في إمارة أبي العباس السفاح. عن أبيه هو مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس ويقال أبو محمد، وهو جد الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. روى عن عمر وعثمان وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، هو ثقة احتج به الجماعة 6، توفي 74 من الهجرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدوسي، اختلف في اسمه واسم أبيه، فرجح الأكثرون أنه عبد الرحمن بن صخر، وذهب جماعة إلى أنه عمرو بن عامر، ورجح الترمذي في جامعه كما في الحديث الثاني عند الترمذي نقلا عن شيخه البخاري أنه عبد الله بن عمرو، أنه عبد الله بن عمرو، وهو أحفظ من روى الحديث في دهره كما تقدم معنا رضي الله تعالى عنه. لطائف هذا الإسناد أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، من خمسيات أبي عبد الله البخاري، الوصائد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 طبقات، 5 طبقات. الفائدة الثانية أنه مسلسل بثقات المدنيين عدا شيخه فبصري، عدا شيخه أبو الربيع الزهراني فإيه بصري، وكل الإسناد إيه مدني. نعم، أن أبا الربيع الزهراني روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود في حين روى له النسائي بواسطة، ولم يخرج له الترمذي وابن ماجة، ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجة. كذلك أن فيه رواية الابن عن أبيه، فيه رواية الابن عن أبيه، وكذلك فيه رواية تابعي عن تابعي نافع ابن مالك عن أبيه، نافع ابن مالك عن أبيه مالك. كذلك أن فيه أبا هريرة، أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه وهو أحفظ من روى الحديث في دهره. كذلك فيه التحديث والعنعنة، كذلك فيه التحديث والإيه والعنعنة. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث، فهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الشهادات عن قتيبة ابن سعيد عن إسماعيل بن جعفر به، وأخرجه كذلك في الوصايا عن أبي الربيع الزهراني عن إسماعيل بن جعفر به، وأخرجه في الأدب عن محمد بن سلام البيكندي عن إسماعيل بن جعفر به. هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن يحيى بن أيوب وقتيبة ابن سعيد عن إسماعيل بن جعفر به، وأخرجه أيضا الترمذي في جامعه من طريقين، الأول عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، والثاني عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به، وأخرجه النسائي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق، الآية العلامة الواضحة، الآية هي العلامة الإيه الواضحة، وهي متحققة في كل ما تطلق عليه كلمة آية، متحققة في كل ما تطلق عليه كلمة إيه؟ كلمة آية. فسميت كل جملة من القرآن بين فاصلتين آية، كل جملة من القرآن بين علامتين، بين فاصلتين آية، لأنها علامة انقطاع كلام من كلام، وعلامة على ما تضمنته من أحكام وآداب ونحوهما، كما قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل سبحانه وتعالى. نعم. وسميت معجزات الأنبياء آية لأنها علامة على صدقهم وصحة رسالتهم، وعلامة على قدرة الله عز وجل تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وقال عز وجل: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. نعم. وسميت أيضا العبرة آية لأنها علامة على معاني العظة والاعتبار، أنها إيه؟ علامة على إيه؟ على على على العظة والاعتبار، فتسمى أيضا إيه؟ تسمى أيضا آية. وذلك كما في قوله تبارك وتعالى لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فسمى تنجية فرعون ببدنه كده وحفظه إلى أن يرث الله الأرض من عليها سلماء آية، ليعتبر بها إيه؟ أولي الأبصار، أولي العقول، وإن كان للأسف الكثير في ذلك إيه؟ غافل، أو عن ذلك غافل. وسمي أيضا البناء المرتفع آية، البناء العالي سمي بذلك أيضا إيه؟ آية، لأنه علامة على قدرة بانيه وعلى قوة بانيه، كما قال عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية إيه؟ تعبثون. فسمى إيه؟ فسمى هذا البناء المرتفع إيه؟ آية. نعم. وآية المنافق علامته، آية المنافق علامته بالرفع مبتدأ خبره قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث. يبقى آية المنافق إيه؟ ثلاث، كده الجملة إيه؟ تم من مبتدأ وإيه؟ مبتدأ وخبر. أي ثلاث خصال، أي ثلاث خصال. فإن قيل الآية مفرد، الآية إيه؟ مفرد، والظاهر يقتضي الجمع، والظاهر يقتضي إيه؟ يقتضي الجمع للتطابق، فيقال آيات المنافق ثلاث، عشان تبقى إيه؟ يبقى جمع في مقابلة الإيه؟ مقابلة الجمع. نعم. قال الكرماني: إما أن يقال، توجيه هذا الكلام، إما أن يقال إن كلا من الثلاث آية، كلا من الثلاث إيه؟ آية، وده باعتبار الإيه؟ جنس الآية، باعتبار إيه؟ جنس الآية. إما أن يقال إن كلا من الثلاث آية حتى لو وجدت خصلة واحدة يكون صاحبها بذلك منافقا، ماشي كده؟ طيب. أو أن يقال كل من الثلاث آية حتى إذا اجتمعت تكون آية واحدة، يبقى لا يسمى منافقا إلا إذا اجتمعت فيه الثلاث، يبقى ده بخلاف الإيه؟ بخلاف الأول، بخلاف الأول. فعلى الأول المراد منها جنس آية، المراد منها جنس إيه؟ جنس آية. وعلى الثاني معناه اجتماع هذه الثلاث، اجتماع هذه الثلاث. والأول إرادة الجنس يعني أليق بصنيع البخاري رحمه الله تعالى، ولهذا ترجم بالجمع. أدي فايدة الإيه بقى؟ النسخ الأخرى ترجم بالجمع كما في بعض النسخ بقوله: علامات المنافق. يبقى متى وجد علامة من هذه العلامات سمي صاحبها إيه؟ منافقا، سمي صاحبها إيه؟ منافقا، من تحققت فيها علامة من الإيه؟ من الثلاث. ولا يلزم الإيه؟ وإلا لو اجتمع فيه جميع الخصال كان منافقا إيه بقى؟ خالصا، كما تبعه بحديث عبد الله بن عمرو، وده من عظيم وبديع ترتيب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وعقب بالمتن الشاهد لذلك، وقد أورده أبو عوانة في صحيحه كما تقدم بلفظ علامات المنافق، علامات المنافق. أما القول الثاني فإنه يشعر إذا وجد فيه واحد من الثلاث لا يسمى منافقا. القول الثاني لازم تجتمع فيه التلاتة عشان يبقى إيه؟ منافق. لكن إن وجدت فيه واحدة لا يسمى بذلك منافقا، وإنما يسمى منافقا إذا اجتمعت الثلاث، وليس كذلك، بل يسمى منافقا غير أنه إذا وجدت فيه الثلاث كلها، اجتمعت فيه الثلاث خصال كلها، يكون بذلك منافقا تاما أو منافقا كاملا أو منافقا خالصا. نعم. ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الآتي معنا إن شاء الله عز وجل. لكن يتأتى سؤال، فإن قيل ظاهره، ظاهر اللفظ هنا الحصر في الثلاث، ثلاث من كن فيه، ظاهره الإيه؟ الحصر. فكيف جاء في حديث عبد الله بن عمرو الآتي بلفظ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا؟ يبقى مفهوم الحديث أو نص الحديث أو دلالة الحديث تدل على الحصر، اللي كان فيه الثلاثة دولت يبقى ده إيه؟ المنافق الخالص، ده اللي يفيد الحصر. في حين حديث عبد الله بن عمرو جاب كمان إيه؟ واحدة رابعة، ده اللي يكون منافق خالص بإيه؟ بتمام الأربع. واضح كده؟ فما هو الجواب عن هذه المسألة اللي هي ظاهرها الحصر ديت؟ فالجواب قال القرطبي باحتمال أن يكون استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصال المنافقين ما لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم، يبقى زود الإيه؟ الرابعة صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والعلامة الرابعة دل على إيه؟ على كماله، وعلى أنه إيه؟ منافق، منافق خالص بذلك، وعلى أنه إيه؟ تم نفاقه وكمل نفاقه وخلص نفاقه بهذه الإيه؟ بهذه الرابعة، بهذه الخصلة الإيه؟ الرابعة. فقال لاحتمال أن تكون العلامات يعني الثلاث دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة التي هي الرابعة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. على أن في رواية مسلم رحمه الله تعالى في صحيح الإمام مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على عدم إرادة الحصر. يبقى الحصر هنا إيه؟ منتفي. يبقى اللي حيقول ظاهره الحصر حنقول لا، الحصر منتفي. ليه؟ لابد أن تجمع بين الروايات وألفاظ الروايات، فعند الإمام مسلم ما يدل على عدم الحصر، فلفظ الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى هكذا: من علامات المنافق ثلاثة. يبقى لم يفيد هنا الإيه؟ الحصر. يبقى من علامات المنافق ثلاثة، فإما أن تكون هنا للتبعيض ماشي كده، وممكن تكون كمان أيضا للإيه؟ للبيان ماشي كده. طيب. وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري، وهو ما أخرجه بلفظ من أعلام المنافقين، من أعلام المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمنته خانك، وإذا ائتمنته خانك. وأخرجه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وإن كان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، ضعيف، لكن عندنا رواية إيه؟ عندنا رواية مسلم، عندنا رواية مسلم. وإذا حمل اللفظ على الأول، حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال. يبقى اللي حيجي يتكلم على إن ظاهره الحصر حنرده بحديث مين؟ بحديث مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: من علامات المنافق ثلاث. يبقى انتهت الإيه؟ انتهى هذا الأمر. فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت، وأخبر ببعضها في وقت آخر صلى الله عليه وسلم كما قال القرطبي. قوله إذا حدث كذب، كلمة إذا ظرف للمستقبل متضمنة معنى الشرط، ويختص بالدخول على الجملة الفعلية، ويختص بالدخول على الجملة الإيه؟ الفعلية. فعبر في الجمل الثلاث بإيه؟ بإذا، إذا حدث كذب، إذا أتمن خان، إذا وعد أخلف، كلها بإيه؟ كلها بإذا. الدالة على تحقق الوقوع تنبيها على أن هذه عادة المنافق، تنبيها على أن هذه عادة الإيه؟ عادة المنافق. وقال الخطابي رحمه الله: كلمة إذا تقتضي تكرار الفعل، تكرار الإيه؟ تكرار الفعل. وقال الكرماني: الأولى أن يقال حذف المفعول من حدث ونحوه دليل على العموم، دليل على العموم أو الإطلاق، فكأنه قال إذا حدث في كل شيء كذب فيه، إذا حدث في كل شيء كذب فيه. قال: ولا شك في أن مثله، يعني لهذا ديدنه وهذه عادته، أن مثله منافق في الدين. فإن قلت الجملة الشرطية بيان لثلاث، يعني آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، يبقى هنا التفصيل ده بتاع إذا بيان لإيه؟ بيان لثلاث أو بدل من ثلاث، أو بدل منين؟ من ثلاث. لكن لا يصح أن يقال الآية إذا حدث كذا، الآية إذا حدث كذا. فما هو وجهه؟ فالجواب معناه آية المنافق كذبه عند تحديثه، آية المنافق كذبه عند تحديثه، وذلك كما في قوله عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يعني وأمن من دخله، وأمن من دخله. نعم، يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، كذب يكذب كذبا، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب الإخبار بخلاف الواقع، والمراد هنا تعمد الكذب، والمراد هنا تعمد الإيه؟ الكذب. فالكذب يطلق على كل إخبار بخلاف الإيه؟ بخلاف الواقع، لكن الكذب يتفاوت، الكذب إيه؟ يتفاوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كفى بالمرء كذبا، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما إيه؟ بكل ما سمع، بكل ما سمع. ليه؟ الإنسان اللي الكلام داخل طالع، مش كده؟ داخل طالع، ليس كل ما يسمعه حق وصدق، ولكن فيه الحق وفيه الإيه؟ وفيه الكذب. فلما يبقى على طول داخل طالع كل بيسمعه ويقوله، يبقى هو نقل الإيه؟ نقل الكذب، وإن كان هو غير متعمد للإيه؟ للكذب، لكن إثمه أو يأثم من جهة أنه إيه؟ لم يتوقع ولم يتحرز ولم يحقق ولم يدقق. فالإنسان ينتبه من هذه الإيه؟ من هذا الأمر، ينتبه من هذا الإيه؟ من هذا الأمر. فلا بد أن يتوقع وأن يدقق فيما يقال، وهل ينقل هذا أو لا ينقل، فلا بد أن ينتبه. ولذلك الآفة اللي شغالة في المجتمع الآن إن كل عمال إيه؟ يردد، ويريد كمان بينقل صح، إلا كمان هو بيفهم وينقل اللي هو فهمه، فيوقع في إيه؟ يوقع في مصيبة أكبر، في مصيبة أكبر. فدي آفة خطيرة جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ سماه كذب، وسماه أيضا إيه؟ إثم، فيأثم بذلك وإن لم يكن متعمدا. طب لو تعمد إثمه إيه بقى؟ إثمه أكبر وإثمه أشد، لأنه علم أن هذا خلاف الحق وخلاف الواقع، ومع ذلك تعمد إيه؟ تعمد أنه ينقله على خلاف الحق ويخبر به على خلاف الإيه؟ على خلاف الواقع، فهذا متعمد للكذب، فهذا متعمد للإيه؟ للكذب. نعم، فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والمقصود هنا تعمد الكذب. وحكى ابن التين أبو محمد عبد الواحد ابن التين الصفاقسي المغربي المالكي، فقيه محدث مفسر رحمه الله تعالى، توفي سنة 611 من الهجرة، قال عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عمن جرب عليه كذب، عمن جرب عليه كذب، فالإمام مالك رحمه الله قال: أي نوع من الكذب، أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلفا فبالغ في وصفه فهذا لا يضر. يعني لأن إنسان بيوصف حاله الماضي، حاله السابق، كان عايش في رغد من العيش، وكان عايش في رفاهية من العيش، فبيوصف الحالة بتاعته، العيشة بتاعته، فبيبالغ في وصفها، هل يسمى بذلك كاذبا؟ فقال: هذا لا يضر، المبالغة في هذه الأشياء لا لا تضر. أمال إيه اللي يضر؟ قال: إنما يضر من حدث عن الأشياء الواقع بخلاف ما هي عليه، بخلاف ما هي عليه على حقيقتها، يبقى عمل إيه؟ قلب الحقائق قاصدا لذلك متعمدا، هو ده الايه، هو ذا الكاذب فعلا، هو ذا الايه الكاذب فعلا، وهذا هو الكذب المراد، وهذا هو الكذب المراد. واذا وعد اخلف، واذا وعد اخلف، العلامه الثانيه من علامه المنافق هي ايه؟ اذا وعد اخلف. يقال وعده، يعده وعدا وعده وموعده وموعده، كل هذا إيه؟ كل هذا في معنى الوعد. يستعمل في الخير والشر، ويتعدى إلى مفعولين، ويتعدى بنفسه ويتعدى بالباء، فيقال وعده بالخير، ويقال أيضا وعده خيرا، يبقى وعده بالخير وعده إيه؟ خيرا، ووعده شرا ووعده بالشر. وقد أسقطوا اللفظ، وقد أسقطوا لفظ الخير والشر، وقالوا في الخير وعده وعدا، وفي الشر وعده وعيدا، وفي الشر وعده وعيدا، فالمصدر هو الفارق. يبقى المصدر هو الايه؟ الفارق بين الوعد وبين الايه؟ وبين الوعيد. فيبقى الوعيد للايه؟ للشر، والوعد للايه؟ للخير. نعم. واوعده اعادا، واوعده اعادا يعني تهدده، يعني ايه؟ تهدده. وقالوا اوعده خيرا وشرا بالالف ايضا، بالالف ايضا. والعرب لا تعد عارا ولا خلفا ان تعد شرا ثم لا تفعل، تعد بالشر ثم ايه؟ ثم تخلف، فهذا لا يعد ايه؟ لا يعد عارا. يعني ايه؟ بيهدده، وبعد ما هدده ما انفس، عفى واصفح، فهذا يدل على الايه؟ يدل على الكرم الخلق وعلى نبل الخلق، واسي كده ان يعد بالشر ثم ايه؟ ثم يخلف، لا ينفذ ايه؟ لا ينفذ وعيده، لا ينفذ ايه؟ لا ينفذ وعيده. نعم. ترى ذلك كرما وفضلا، انما الخلف ان تعد خيرا ولا تفعل. يبقى الخلف يتاتى في الوعد بالايه؟ بالخير، ثم لا تنفذ الايه؟ ما وعدت به من خير. ده اللي بقى ايه؟ دي علامة المنافق، دي علامة المنافق. ومنه قول عامر بن الطفيل: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي، مخلف تهديدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يبقى في الوعد أنا أنفذ، لكن في التهديد وفي الشر لا، إيه؟ أعفو وأصفح وأخلف هذا الإيعاد وهذا التهديد. وأخلف الوعد وأخلفه الوعد، ماشي كده؟ وفيه يعني لم يفي به، قال أخلفه أي لم يفي به، فهو مخلف. ومنه قوله عز وجل في المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبما كانوا يكذبون. قال الحافظ في الفتح: يقال وعدته خيرا ووعدته شرا، فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير وعدته، وفي الشر أوعدته. وحكى ابن الأعرابي أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي مولى العباس بن محمد بن علي الهاشمي رواية نسابة، عالم باللغة، صاحب تصانيف منها أسماء الخيل وفرسانها وتاريخ القبائل والنوادر، توفي سنة 231 من الهجرة، فقال في نوادره: أوعدته خيرا بالهمزة، أوعدته خيرا بالهمزة. فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، إذا وعد إيه؟ خيرا أخلف، إذا وعد خيرا أخلف، هذه علامة الإيه؟ علامة المنافق. وأما الشر فيستحب إخلافه، فيستحب إيه؟ إخلاف الشر، بل قد يجب أحيانا ما لم يترتب على ذا على إنفاذه أو على ترك إنفاذه شر أو مفسدة، ما لم يترتب على ترك إنفاذه شر أو مفسدة. فإن قيل الوعد تحديث خاص، الوعد إيه؟ تحديث خاص. طيب الوعد تحديث خاص لأنه إيه؟ متعلق بالمخاطب، في حين إن الكذب في الحديث إيه؟ عام، الكذب في الحديث عام، إذا حدث كذب، والوعد تحديث خاص، إزاي طلع الخاص من العام؟ أدي معنى إيه؟ أدي معنى الكلام. قال الوعد تحديث خاص، فما معنى عطفه على التحديث إذ الخاص لا يخرج من العام؟ فتكون الآية اثنتين لا ثلاث. يبقى الآية قد إيه؟ آيات المنافق قيم اثنين مش ثلاثة، لأنه عطف هنا عطف الإيه؟ وده عطف من الإيه؟ من الخاص على الإيه؟ على العام. إزاي بقى يبقوا ثلاثة؟ يبقوا اثنين بس. نعم، فالجواب أن مقابل الوعد الذي هو الإخلاف لما كان قد يكون فعلا، لما كان قد يكون إيه؟ أو لما قد يكون فعلا، والكذب الذي هو مقابل التحديث لا يكون فعلا، جعل متغايرين نظرا إلى اعتبار تغير المقابل، تغير المقابل لكل منهما، أو جعل الوعد حقيقة أخرى غير داخلة تحت حقيقة التحديث على سبيل الادعاء تنبيها على زيادة قبحه، تنبيها على زيادة قبحه، كما في عطف جبريل عليه الصلاة والسلام على الملائكة في قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته. دخل جبريل ولا خرج؟ دخل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، طب ما هم من الملائكة، فنص عليهم زيادة عليه على شرفهم. فهذا منين؟ من الخاص بعد الايه؟ بعد العام، او ذكر الخاص بعد العام تنويها بايه؟ بشرفه وقدره، تنويها بشرفه وقدره. نعم، وإذا أتمن خان أمن كفهم، وأمنه وأتمنه وثق به، وثق به كما قال عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتمن أمانته، إذا وثق بعضكم ببعض فليؤدي الذي أتمن أمانته. ومصدره الأمانة، والأمانة ضد الخيانة، ولذلك كان في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الإيه؟ من الخيانة، فإنها بئست البطانة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، خان من الخيانة وهي الإخلال بما أتمن عليه من حق لله عز وجل أو حق للنفس أو حق للغير أو حق للغير، أو هي أن يؤتمن، أو هي أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح، أو فلا ينصح، آسف، أن يؤتمن الإنسان فلا إيه؟ فلا يخلص النصح، فلا يخلص الإيه؟ النصح. نعم، وخان الشيء خونا وخيانة ومخانة نقصه، خان الشيء يعني نقصه، والأمانة لم يؤدها، وفلانا غدر به، والنصيحة لم يخلص فيها، والنصيحة لم يخلص فيها، ولذلك المستشار إيه؟ مؤتمن. نعم، قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره، يبقى ممكن مسلم وممكن إيه؟ يكذب، وممكن يخلف الوعد، وممكن يغدر، لا يخون الأمانة، مش كل ده ممكن يحصل في المسلم ومع ذلك لا يكفر بذلك، لا يكفر بإيه؟ لا يكفر بذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى دين الخصال إيه؟ خصال المنافق، خصال المنافق. قال وليس فيه إشكال بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون إن معناه أن هذه خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، ومتخلق بأخلاقهم، يبقى كأن فيه إيه هنا؟ التحذير من هذه الأخلاق أن يتخلق به، أن يتخلق بها أحد من المسلمين. ده كلام مين؟ كلام الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الحافظ ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز، أي أن صاحب هذه الخصال كالمنافق وليس بمنافق إيه؟ بالمنافق النفاق الحقيقي أو النفاق الناقل عن الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر، المراد بالنفاق هو نفاق الإيه؟ نفاق الكفر، وهذا ليس مراد قطعا، ماشي كده؟ فلذلك كان الحمل على الإيه؟ على المجاز من هذه الجهة. نعم، وقال القرطبي ظاهر هذا الحديث أن من كانت هذه الخصال الثلاثة فيه خرج من الإيمان، خرج من الإيمان وصار في النفاق الذي هو الكفر، الذي قال فيه مالك النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة عندنا اليوم، وليس الأمر على مقتضى هذا الظاهر، وليس الأمر على مقتضى هذا الظاهر. ولما استحال حمل هذا الحديث على ظاهره على مذهب أهل السنة والجماعة اختلف العلماء فيه على أقوال، اختلف العلماء فيه على أقوال. القول الأول أن هذا النفاق هو نفاق العمل وليس بنفاق الاعتقاد، الذي سأل عنه عمر حذيفة رضي الله تعالى عنه لما قال له: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ والمعنى أي من صفات المنافقين، يعني العملية وليست الإيه؟ نعم. فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإنما أراد نفاق العمل. طيب، ويؤيده وصفه بالخالص، كان منافقا خالصا كما في حديث عبد الله بن عمرو الآتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الوجه الثاني أنه محمور على من غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة ولم يبالي بها تهاونا واستخفافا بأمرها، فأي من كان هكذا كان فاسد الاعتقاد غالبا، فيكون بذلك منافقا خالصا والعياذ بالله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد، وهذا ما ارتضاه الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس، على أن اللام في المنافق للإيه؟ للجنس. وهناك قول رابع أن اللام في المنافق للعهد، أن اللام في المنافق للإيه؟ للعهد. فإن تلك الخصال، فإن تلك الخصال كانت علامة المنافقين في زمانه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أو أن الحديث ورد في حق شخص بعينه، ورد الحديث في حق شخص بعينه، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتنبين لتلك الخصال بحيث لا تقع منهم ولا تعرف فيما بينهم. وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وروي عنهما في ذلك حديثا، وهما أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن هذا الحديث، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: ما لكم ولهن، إنما خصصت بهن المنافقين، أنتم من ذلك براء. لكن هذا الحديث لا يعرف، وهو إلى الوضع أقرب، هذا حديث مظلم إسناده مظلم لا يعرف، هذا لا يعرف، وهو إلى الوضع أقرب. قال الحافظ رحمه الله: وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى، أن هذا من النفاق الإيه؟ نفاق العمل وليس نفاق الاعتقاد. ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث، أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية، القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف في الوعد، بالخلف في الوعد، لأنه خلف الوعد، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد. أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي، فهذا لم توجد منه صورة النفاق، فهذا لم توجد منه صورة الإيه؟ يبقى إمتى يكون مخلف للوعد ويدخل في دائرة النفاق؟ إذا كان عازما مع الوعد على الإيه؟ على الخلف، على الخلف، فدل هو الإيه؟ المنافق. أما إذا استجد له أمر أو حبسه حابس أو بدا له شيء، فهذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى بذلك منافقا. قال ذلك الغزالي في الإحياء، وجاء عند الطبراني في الكبير من حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان رضي الله عنه: ولكن المنافق هو الذي إذا حدث وهو يحدث نفسه أنه يكذب. يبقى هو بيحدث وهو بيحدث نفسه أنه إيه؟ يكذب. نعم. وإذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، لن يوفي بهذا الأمر. وإذا اؤتمن وهو يحدث نفسه أنه يخون. أخرجه أيضا البزار في مسنده، وإسناده لا بأس به، فليس فيه من أجمع أهل العلم على تركه، وهو عند أبي داود في سننه وعند الترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصرا بلفظ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي له ولم يجي للميعاد فلا إثم عليه. هذا يعني ذكره الحافظ بتصرف يسير. لكن قلت الحديث أخرجه أبو داود في السنن في باب العدة، وأخرجه الترمذي في جامعه في علامة المنافق من طريق علي بن عبد الأعلى الثعلبي الكوفي، صدوق حسن الحديث، فقد وثقه البخاري وقال الإمام أحمد والنسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم والدارقطني ليس بالقوي، وهو من رجال الأربعة، وأخرجه عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب، وغريب عند أبي عيسى أنه ضعيف، نعم، وليس إسناده بالقوي. علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص، وقولهم لا يعرفان فدخلوا في عداد الإيه؟ المجهولين، فهما مجهولان وعليه فالإسناد ضعيف لجهالة أبي النعمان وأبي وقاص، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.